السنين سوف أخذتها إن صادر الأمر قال الأحبار أنا مسلم بدمي سأهوي رايتي إن جفف الآبار والأنهار وعلى جدار السجن سوف أخذتها إن صادر الأوراق والأحمار بدمي أخذت براءتي من كفرهم علنا وإن قد حاكم الأسرار أنا مسلم جرمي بأني كافر بشريعة قد حكمت كفارا نقموا علي بأنني لن أنحرف عن شرع رب يحفظ الأبرار نقموا علي بأنني لم أرتضي قانون كفر ينصر الفجار هذه حقيقة تهمتي فلتعرفوا ولتعلنوا الأحكام والأخبار هذه حقيقة اقترفت فأعلنوا هذه الحقيقة في الجهل جهارا هذه حقيقة تهمتي لن أنثني عنها وإن سالت بما يمر أنا مسلم.